بسم الله الرحمن الرحيم. خيم الليل خيم رابعة العذمية. وقد ارتفعت الشمس فرأيت امرأة عجوزا عند هذا البيت قائمة تبكي. فقلت يا أمتاه ماذا حدث؟ من الذي مات؟ فقالت إليك عني. قال لست من أهل مصر. أنا مش من عندكم. فقالت والله لولا أنك غريب ما حدثتك. إن هذا ولدي كان يقوم من الليل ويبكي الليل أجمع. فمر عليه رجل لا جزاه الله خيرا فقرأ عليه آية فانفلق كبد فخر ميت. خيم الليل خيم الليل رابعة العذمية. شهدنا رابعة وقد أتاها رجل بأربعين دينارا وقال خذي هذا فتزودي به على عبادتك وقومي بحاجتك. فبكت ثم رفعت رأسها إلى السماء وقالت هو يعلم أني أستحي منه أن أسأله الدنيا وهو يملكها فكيف آخذها ممن لا يملكه. رابعة العذوي. دخلت على رابعة وكانت عجوزا كبيرة بنت 80 عاما كأنها الشن شن الجلد البارد تكاد تسقط. وكانت إذا ذكرت الموت انتفضت وأخذتها رعدة وإذا مرت بقوم عرفوا فيها العبرة. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. رابعة العذوي. دخلت على رابعة وهي ساجدة فلما أحست بمكاني رفعت رأسها فإذا موضع سجودها كهيئة الماء المستنقع من دموعها. فسلمت فأقبلت علي وقالت سترك اللهم سترك سترك سترك وجرى الدمع فناديت إلهي. حدث أن عبد الله بن المبارك اختلى يوما بربه بعيدا عن الجيش انصرف بعيد عن الجيش وذهب وصلى ركعتين بعد المتأكد أن المكان ده مفيش حد. وصلى ركعتين فرآه رجل قال الرجل فنظر خلفه فرآني فوالله ما زال مغموما إلى الظهر. راح عند السحر يصلي عشان واحد شافه فضل زعلان لحد الظهر. احنا بقى طبعا تنزل بقى تلاقي فلان بيبص عليك تبدأ ايه زي بعض الحمقى. يذكر ابن الجوزي أن رجلا قام فصلى فجلس رجلان خلفه فقال أحدهما للآخر ما أتم ركوعه وقال الآخر وما أجمل صوته. فالتفت وهو يصلي وقال لهم وإن اليوم صادق. رابعة العذويه. عايز اخلاص ما تصغرش حاجه لحد. يقول الحسن كما في الزهد لابن المبارك ان كان الرجل لا يحفظ القران كاملا ولا يعرف به جار. عايز اخلاص عايز اخلاص. رابعه العذويه. عليك باكمال العمل. اوحى الله الى بعض انبيائه كل عبادي يخفوا عملهم وعلي اظهارهم. لا تظن ان بابه مغلقا دونك لا بس كل ما في الامر ان قلبك لم يصدق بعد. فاذا صدقت انت عندك رجل الاعرابي اتى النبي عليه الصلاه والسلام وكان اسلم ودخل معاه جه قاتل جت الغنيمة قسم له قسما قال لهم ودل هذا الرجل هذا قسمك من الغنيمة. فرجع إلى النبي قال ما هذا يا رسول الله؟ قال قسمك من الغنيمة. قال وهل بايعتك على هذا؟ إنما بايعتك على أن يقع سهم ها هنا فأموت شهيدا وأدخل الجنة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن تصدق الله يصدق يصدق. أيها الأحبة في الله القراء التي عودتكم على الجديد دائما حيث الجودة العالية صوت المتميز الأصيل تقدم لكم هذا الإصدار المتميز رابعة العذوية الشريط الثاني لإحياء سير العباد الزهاد. رابعة العذوية لفضيلة الشيخ سمير مصطفى. والآن مع فضيلة الشيخ. من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فرابعة العدوية دي بقى بتنام من إمتى؟ بتصلي طول الليل وبعدين تفاجأ تلاقيها بتنام بعد ما الفجر جدا لحد ما يسفر الفجر يعني يبدأ الضوء بتاعه الضوء الصبح يظهر. الوقت ده قد إيه يا أخوان؟ نص ساعة نص ساعة بس. وهكذا من أراد أن يحرز وقته وعمره الوقت ده حياتك كما قال القائل الوقت أنفس ما عنيت بحفظه وأراه أسهل ما عليك يضيعه. هو عمرك يومك يقربك من القبر يوم إذا مر يومك من قضى قربت من القبر يوما كاملا مسيرة يوم. فانظر ماذا جهزت لهذه الحفرة. الابن دقيق العيد يقول بعضهم ربما أخذ المجلدة يقرأها بالليل، يقرأ المجلد من الكتاب بالليل بس، فإذا كان في الصباح ردها ويصلي الفجر ويهجع هجعة حتى الضحى ثم يقوم فلا ينام بعدها. كانوا يحافظون على أوقاته. بدر الدين بن جماعة يقول لشيخه النووي: يا مولانا إني لا أراك تنام. تعرف الإمام النووي ده كان قيل أنه لو أراد أن يكون له مذهبا خامسا لكان، باعتبار أن المذهب الظاهري يعني مش معتبر قوي يعني. قالوا لو أراد أن يكون له مذهب خاص لكان، إلا أنه كان يحترم الشافعي وكان يدرس على مذهبه. الإمام النووي ده تلميذه بيقول له أنا بشفكش تنام خالص، فقال: أما أنا فإذا أحسست بالنوم قد ركبني أسندت رأسي إلى كتبي لحظة ثم أقوم فتلك نومتي، حفاظا على الوقت. وما حدث في طلب العلم وبين أوساط طلبة العلم من هذا التدهور إلا لكثرة مضيعة الوقت. فضل أداء العصر، فضل نص ساعة خلاص ننسى نتكلم فلان، أو أرفع التليفون بقى أشوف الموضوع اللي كان صاحبنا بيكلمني فيه من، ويضيع وقته. يقول بعضهم: كنت جالسا مع الخطيب البغدادي أو ذكر غيره فنزل إلى بيته ورجع فقال: قرأت في هذا جزء. يعني نزل من روح من المسجد أو من المدرسة لحد بيته ورجع أرى رسالة من الرسائل اللي هي نحن نقرأها في أسبوع دي، قرأها وهو عاد. وما يتفاضل الناس إلا بالحفاظ على وقته. أضف إلى ذلك أن قلة النوم ترقق القلب، لأن قلة الدنيا تدخل الإيمان في القلب. النبي عليه الصلاة والسلام في غزاة الأحزاب ذكروا عنه أنه مكث ثلاثا لم ينم، وكان طاويا، وكان من أخشع الناس. بل هو أخشع الناس عليه الصلاة والسلام مع أنه جعانه، ومع ذلك صلى الله عليه وسلم كان أخشع الناس. فأنت لما يكون أكلك قليل تجد قلبك دائما حاضر، لأن العلماء يقولون أن كثرة الأكل بترسل أبخرة إلى الدماغ فتصيب العقل بالبلادة. عارف الفول ده بيعمل أبخرة بقى في البطن تفاجأ ان هي بتطلع لحد نفوخك، فتلاقي بقى ايه مش خلاص، تبدأ تشرح المسألة 30 مرة وهو لا يفقه منها شيء. ليه؟ لان عقله صار دائما. الانسان طول ما هو حتى تلاقي نفسك في الصيام، وانت في الصيام تلاقي نفسك خفيف خالص روح كده مش كده، وبتمشي وخفيف وتقدر تروح مشاوير وكده. طول ما تثقل نفسك بالطعام طول ما تلاقي نفسك مش قادر بقى تخرج الى الارض مش قوم. فهذه النظرات كثر الاسراف في مباحات هذه الدنيا. وكما قال الغزالي من قبل وقال الإمام ابن القيم رحمه الله وجماعة أن من مضرات القلب الإسراف في النظر والإسراف في الطعام والإسراف في الشراب والإسراف في النوم، كل هذا من مضرة القلب يضر قلبك. فكانت رضي الله عنها لا تنام إلا قليلا. ويقول جعفر بن سليمان: دخلت على رابعة العدوية أنا وسفيان الثوري، فقال سفيان: وحزناه؟ فقالت رابعة: قل وقلة حزناه، لو كنت محزونا ما هنأت بعيش. هذا أيضا يعطيك درسا مهما في وصف أمراضك على الحقيقة. إنسان ممكن يخدع، قام من الليل مرت به آية فرق فبكى، خلاص أنت مش مطلوب منك كده بس. كان الحسن رضي الله عنه من رآه ظن أنه حديث العهد بمصيبة، أول ما تشوفه تحس إن في حد بقى لسه ميت له، دائما مهموم. لأن يا أخوانا إحنا يعني أنت ينبغي أن تستشعر أنت مقبل على مرحلة شديدة، مقبل الآن على موت وسكرة وتخرج من الدنيا وتودع في قبر وتوبق بعمل سيء أو ترفع بعمل صالح، وبعد ذلك ينفخ في الصور ويقوم الناس، يعني في مدلهمات قادمة، في أشياء عظيمة قادمة. جعلت العباد لا ينامون الليل. أنت عندك شداد بن أوس رضي الله عنه كان يتقلب من الليل، فقالت له ابنته: يا أبا إني لا أراك تنام، تحط دماغك على الفراش تبدأ تقلب يمين وشمال. فقال: أي بنيتي منع ذكر النار أباك من النوم، كل ما يفتكر النار يقوم من النوم. فقالت له: قل وحزناه على الحزن، لو كنت محزونا ما هنأك العيش. وهذا أيضا يدلك على التدقيق كما قلت في أمراض القلوب. يعني ده مش من التنطع، مش من التنطع الكلام. هؤلاء العباد في الإخلاص ليس من التنطع وليس من الشقشقة كما يقال، لا. وهذا أيضا شيء يسب به أسلافنا، كلامهم في الإخلاص أو في التوبة أو في التقوى أو في غير ذلك يعده البعض أنه تشددا وتنطعا، لا، هذا من الحقائق التي ينبغي أن يتبعها الإنسان. الإخلاص عزيز فعلا. عبد الله بن عمر كان يقول: لو أنني أعلم أن الله قبل مني سجدة لتركت لكم دنياكم. ليه؟ لأنه يقدح في إخلاصه. طب تقدح في إخلاصك ليه؟ لأنه ما يظن أن إخلاصه سالم. تعرف الحسنة والسيئة، الحسنة صحيح بعشر أمثالها لكن السيئة تغلب الحسنة. ونقابل الله عز وجل بسيئات، ليه؟ لأن السيئة مقبولة على أي وجه. واحد عصى الله عز وجل دون أن يكون له عذر شرعي وعصى الله عز وجل قبلت معصيته، كتبت معصية ولا لا؟ كتبت معصية على أي وجه؟ أما الحسنة فربما اعتراها الرياء في أصلها فتفسد، ما خلاص بتبقاش حسنة، وربما زاد الأمر فضلع الإنسان في نفاقه فصارت الحسنة سيئة بسبب ما يأخذها من الأمراض. العمل الصالح يكتنف أمراض عظام عجاب، أما السيئة لا يكتنفها شيء يمنعها عنك إلا أن تستغفر الله عز وجل وتوب إليه. فالإخلاص عزيز جدا. يقول سفيان الثوري: والله إني لأجدد نيتي في المجلس الواحد 30 مرة. يعني قاعدين قال ربما كل اللي داخل بيكلمك الآن ده حتى ما فيش نية في دماغه وداخل يتكلم، ولما انتهى من كلامه ربما ما ذكر مسألة الإخلاص فيها، نسأل الله عز وجل أن يعلمكم العافية. فالإخلاص عزيز فعلا. فليس هذا القصد، أن ليس هذا من التشقيق ولا كلام المتصوف. وقال رجل لرابعة: ادعي لي. فالتصقت بالحائط وقالت: من أنا يرحمك الله؟ أطع ربك وادعه فإنه يجيب المضطرين. وهذا معلم ثالث هام، هو التواضع وهضم حظ النفس، وألا تعد عملك شيئا، لأنك ينبغي أن تعتبر العمل في جنب الله. يعني قمت الليل أجمع، مش كده؟ هذا في جنب المخلوقين عظيم، لأن احنا كلنا نومة، لكن هذا في جنب الله بإزاء نعمه. إيه رأيك فيه؟ حقير طبعا. في مستدرك الحاكم بسند صحيح إلى ابن مسعود ولا يصح مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم والله أعلم، أن ابن مسعود رضي الله عنه قال: عبد رجل ربه 40 سنة لا يخرج من حجرته إلا لأن يأكل من شجرة مثمرة يأكل رمانة ثم يدخل فيعبد الله. الرجل ده زاد طول الليل والنهار رمان، وفي رواية يأكل حمصة بالليل والنهار أو قلع عنب، خلاص، ويرجع إلى حجرته ويكمل عبادته. إيه رأيك؟ 40 سنة هو مفيش، لم يخرم منها شيء. فمات هذا الرجل فقال الله عز وجل: أدخله الجنة برحمتي. فقال: بل بعملي. فقال الله: ردوه. هو بعملك؟ فقال: أي ربي عبدتك 40 سنة. فقال له: نعم، زنوا نعمة من نعمي عليه. اللي هو ادهلك، هو مش ربنا سبحانه وتعالى كان يستطيع انه يخلقك اعور؟ مش هنا شعور ولا كله مفتح؟ كان ممكن يخلقك اعمى، كان لك عنده حاجة يعني تستطيع تقول لي كده؟ انت خلقه، يخلقك كما شاء، مش كده ولا ايه؟ لكنه خلقك فاكمل خلقك. حد قال له كمل خلقي؟ ده هو لو قل الانسان فينا قل لي انت عاوز ايه لعجزنا عن ان نقول هذه الخلقة التامة، مش كده؟ اهو العلماء يقولون ان الطعام اذا ما تجاوز البلعوم يجد منطقة ميتة، يعني كل الامعاء والكلام ده ميت الاحساس تماما. ليه؟ لانه لو كان فيه احساس لما اكلنا. عارف بقى معدتك لما مثلا تنزل فيها الاكل وتفضل تفرم بقى في الاكل، صب بقى شوية العصارة وتفرم في العصارة، صب كمان اسمنت، ده انا بقى هاكل؟ طب خلاص بلاش بقى دوشة ولا مش كده ولا ايه؟ لكن من نعمات كنت انت بقى لو طلبت هتقوله كده خلي الحتة دي ميتة والحتة دي حية عشان اتذوق الطعام واعرف بقى اديك الرومي من الفول، ما كنتش هتقوله كده. فخلقك فأتمك سبحانه وبحمده. فلما أخذ نعمة البصر طاش عمل 40 سنة، خلاص مالكش عندنا حاجة، يبقى الباقي صدق عليك وخش النار. قال: أدخلوه النار بعمله، بعمله برضه. فاستغاث الرجل، خلاص استغفرت رجعت. فهو في إنسان كده لا يؤمنون حتى يروا العذاب الأليم، كما حكى النبي صلى الله عليه وسلم أخرج الله عز وجل رجلا من النار، قال له: بس خرجني من النار، بس هل هتطلب حاجة غير كده؟ قال له: لا. أول ما خرجوا من النار قعد على شفير النار، قعد شوية وبعدين بقى قال له: ريحتها وحشة، خلي قفايا للنار. طب هتطلب حاجة تاني؟ لا. قلبه خلى قفايا للنار، بص بقى قدامه كده لمح الجنة من بعيد، قال له: طب قربني بس لحد باب الجنة. هتطلب حاجة تاني؟ قال له: لا. جه عند باب الجنة قال له: دخلني بقى. شوف ال فقال الله عز وجل: ويحك يا ابن آدم ما أغدرك. شوف مش أنت أعطيت العود والمواثيق؟ فإنسان يترق، فيعني كما أقول لك أدخله الله عز وجل النار بعمله. فاستغاث الرجل، رجع بقى أول ما شاف الخطر، خلاص أنا عايز دخلت الجنة بأي حاجة بس المهم أنا ما أدخلش النار. لما رجع إليه قال الله عز وجل: ردوه. فردوه إليه، قال: عبدي، من الذي أعانك على العبادة؟ ما أنت ما تظنش أنك أنت قمت الليل ده من نفسك، ده أنت إذا نظرت إلى الذين يغطون في نوم عميق علمت أن نعمة من الله عليك، إن ربنا أيقظك بالليل ولا نزلك تصلي الفجر ولا كده، صح؟ نعمة، لأن هو زيك بالظبط وعنده نفس، بل قد يكون إمكانيات أحسن منك، يعني عنده في الشقة مكيف والدنيا ساعة يسخن والدنيا حر يبرد وكده، ومع ذلك نايم طول الليل، ويكون شغله بيجي من شغله بدري عنك وبرضه نايم طول الليل. أما أنت مع النصب والتعب يوقظك الله عز وجل، دي محض نعمة يا أخوان. لذلك مش قال موسى صلى الله عليه وسلم: ربي عجزت عن شكرك، فلك في كل شعرة من شعر جسدي نعمتان: أن لينت أصلها وطمست رأسك. يعني الشعرة دي تجيبها لورا، تجي لورا، تجيبها لقدام، تجي قدام تعمل كابوريا، تيجي كابوريا تعمل صح. طيب لو كان ده بقى واقف كده زي الجماعة اليابانيين، ما كانش بقى تلبس الطاقية تلاقيه طالع من الطاقية وشعر جسمك طالع من سنة. حاجة طبعا كانت مفجعة. وبعدين رأس الشعرية طرية، لو رأس الشعرية دي زي الإبرة مش ممكن بقى واحد يقرب لك زي الأنف التاني. فدي نعمة من الله عز وجل. قال: أما إذ عرفت، طالما أنت عرفت كده فقد شكرتني. طول ما أنت تعرف نعم الله عز وجل. عشان كده احنا نقول للإخوة بوابة التوحيد توحيد الربوبية. صحيح العلماء يقولون أن الذي يميز بين المسلم والكافر توحيد الإلهية، مش كده؟ لأن الكافر يعلم أن هناك رب في السماء، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله. لكن احنا عايزين نقول للرجل بقى اللي هو يعلم ويعبد الله عز وجل وحده: ما الذي يعينك على إخلاصك وأن تقدر الله حق قدرك؟ توحيد الربوبية. استمع إلى نصيحتي: لو كنت قبل الفجر بشيء فاجعل من وقتك في غير الصلاة. يعني صلي صلي وبعدين اقطع وقت، اطلع وقف في البلكونة وانظر إلى خلق الله في السماء، بدون بقى ما تقعدش تقول الأبحاث وأصل مش عارف غسل نفسي كان طلع فوق عشان كده. لا، سيبك من الأبحاث، اطلع في الخارج وبص وانظر النجم ده رفع كده ازاي وواقف كده ازاي. وبعدين تلاقي نجم السيار، شفت حد شاف النجم السيار قبل كده بعينه؟ النجم السيار ده تلاقيه توهج يعني يقيد قوي قوي قوي قوي كده، وبعدين يبدا يمشي. طب ده مشي كده ازاي؟ وازاي احنا عارفين ان اصلا الفضاء الواسع ده ما فيهوش جاذبيه؟ يعني انت عارف الناس بتوع الفضاء كانوا بيقولوا زمان اول ما يطلع الجاذبيه بقى تنعدم تلاقيه بدا يطير من على الكرسي، مش كده؟ ويقول لك لو طلعناه في الفضاء يتوه، ما نعرفلوش طريق لان ما فيش جاذبيه. ما الجاذبيه دي من فضل الله عز وجل. تعرف عمليه الاخراج؟ انت بتخش الخلايا، بتخش ازاي؟ بالجاذبيه. تجذب الاكل فيبدا ينزل من بقك لحد معدتك، وينزل من معدتك لحد الامعاء الغليظه، وبعدين يبدا يتصرف. لو ما فيش جاذبيه خلاص تاكل بقى لقمه اللي طارت وبتطلع تجري وراها. انا معلش جاي متاخر بس عايزين نسهركم النهارده معانا شويه لحد ما ننتهي من فشوف نعم الله عز وجل. لما تنظر بقى وفي انفسكم افلا تبصرون. شوف العين دي شويه ميه بتبص ازاي، حاجه يعني. الكلام ده اخوانا مش كلام تافه، الكلام ده بس لو استشعرته بقلبك هيعظم الله عندك جدا. سوره النحل دي اسمها سوره ايه؟ سوره النعم. سوره النعم امتن الله من اولها الى اخرها الا قليل علينا بنعم. شوف بقى المسكن والملبس وهيئتك وكده واعضائك، واشوف لو ايديك دي ما بتتنيش كده ولا ركبك ما بتتنيش كده كنت الواحد مشي فينا ازاي؟ مش عامل زي الحديده كده، ما فيش اي لين، مش قادر يجيب حاجه ولا يمسك حاجه ولا. نعم نعم من الله عز وجل. اذا عرفت ذلك زاد قدره في قلبك فعبدته حق العباده، صح؟ فده يعني وصفه. اعدي بقى بالليل من الحلميه الاقي كل الاخوه في البلكونات، ما حدش جوه تاني بالليل. فقال الرجل لرابعه: ادع الله لي. فالتصقت بالحائط من شده تواضعه. التواضع يا اخوانا يعود على النفس بالخير. طول ما انت تعلم ان عملك قليل وانك مدين لله عز وجل فإن ذلك يرفع قدرك. ما تواضع عبد لله إلا رفعه الله عز وجل. يقول أبو يوسف القاضي: والله ما جلست مجلسا وأرى أنني أستطيع أن أجيب على الفتاوى فيه إلا كنت ذيل المجلس. أبو يوسف القاضي: إلا كنت ذيل المجلس، وما جلست مجلسا تواضعت فيه وعلمت لجلاسي حقهم إلا كنت رأس المجلس. طول ما الإنسان متواضع كده، ولو النبي صلى الله عليه وسلم كان بيجلس، النبي يجلس على الأرض ويقول: آكل كما يأكل العبد وأشرب كما يشرب الله عليه الصلاة والسلام. وقد يلحقك بهضم حظك لنفسك خير وافر. يقول ابن القيم عن بعض عباد بني إسرائيل: قال: قام شاب على باب مسجد في بني إسرائيل فنظر إلى أهل المسجد فقال: كل هؤلاء خير مني، والله ما أعد نفسي أفضل من أحدهم. فأوحى الله إلى نبي هذا الزمان أن قل له: أنت أفضل منه. عشان إيه؟ علشان انت توضعت في نفسك وظننت انك لست افضل الناس ولست اخير الناس، فالله عز وجل يرفع قدرك. والاثار طبعا في التواضع وهضم حظ النفس اثار عظيمه، يعني منها ما حكيته لكم الان عن صلة بن وشيء. تعرف بعد ما قال للاسد امشي، والراجل بقى اللي قاعد فوق الشجره فاكره، فقال الرجل: فانصرف الاسد والله اسمع له زئير اقول تصدع منه الجبال. لو ان ده حصل مع واحد فينا هيعمل ايه؟ يبرم شنباته على طول. شوف انا بقى بقول للاسد ده، انت عارف لو حصل لك الكلام ده مع كلب ولا مثلا ناموسة ولا يعني واقف مثلا في المسجد وبعدين جت نحله قرصتها، ممكن تمن بها على الله عز وجل: يا ما يغفرليش ليه؟ ده انا نحله قرصتني وما اتحركتش في الصلاه. لا، ده جه اسد وقال له امشي، الاسد مشي تمام. ومع ذلك يقول الرجل: فلما دخل السحر، اول بقى ما الدنيا خلاص الفجر هيدن، جلس صلاه، ساب الصلاه، وأخذ يدعو الله ويثني عليه بمحامد والله ما سمعت مثلها قط. ده بقى من كثرة كلامك مع الله عز وجل واستشعارك لحاجتك في نفسك بتتكلم كلام بليغ عالي، ما سمعت مثلها قط. ثم قال: اللهم إني أعوذ بك من النار ومثلي لا يجرؤ أن يسألك الجنة. شوف حصل له كرامات زي ما عزالي يقول أنا مش أهل إن أقول لك أنا عايز أدخل الجنة، بس أعزني من النار، بس زحزحني عن النار. عارف بقى في المعركة حصل إيه لأجل هذا التواضع؟ في المعركة يقول بعضهم: رأيت فرس صلة قد مات، وقع في المعركة ميت، فنظر صلة فقال: اللهم لا تجعل لأحد علي منه. خليش أروح لفلان أقول له ركبني وراك ويفضل بقى متضايق والطريق طويل. لا تجعل لأحد علي منه. يقول الرجل: فوالذي نفسي بيدي رأيت فرسه قد نشر. الفرس قام، قام من الموت، صح من الموت الفرس قام، فركبه صلة وذهب حتى أوصله إلى بيته، ثم قال: يا غلام خذ من عليه السرج واللجام فإنه عرية مؤداة. احنا مستلفينه بس من ربنا. الغلام أول ما شال الحاجة اللي عليه راح الحصان خر ميت. الكلام ده في الزهد لابن المبارك، فخر الفرس ميت. يقول الرياح القيسي العابد المعروف: اختلفت إلى شميط، شميط العابد المعروف برضه، أنا ورابعة، فقالت لي مرة: تعالى يا غلام، فأخذتني من يدي ودعت الله عز وجل فإذا بجرة الخضراء مملوءة عسلا أبيضا، فأكلت منها أنا وهي، وكانت تقول لي: كل فإن هذا لم تحوه بطون النحل، فأكلت منها ثم تركناها وانصرف. دعت الله عز وجل فإيه؟ فأنزل لها، كما سار العلاء بن الحضرمي على الماء. مش دعا الله العلاء بن الحضرمي الجماعة جالي وهربوا منه لما فتح البحرين ومشي منه الجنود عايز ألحقهم، عمل إيه العلاء؟ قال: يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، وأخذ يدعو ويثني على الله عز وجل: يا رحمن يا رحيم. ثم قال: انطلقوا على بركة الله. عارف ان الفرس مش على الماء، وفي بعض الغزوات التي قادها سعد بن أبي وقاص مش على الماء برضه، سعد رضي الله عنه، دي قصة صحيحة موجودة، حتى ان بعد ما خلص المشي قال لهم: في حد ضيع منه حاجة؟ فقال له رجل: نعم، كان معي جرابة جلد، معي شنطة جلد كده وقعت منه، فرجع سعد فأعطاه إياه. يعني حتى البحر ما بقاش إيه، بقاش يبتلع ما يقع فيه، كرامة لهذا العبد لصلاحه مع الله عز وجل. يقول لنا ابن الجوزي في صفة الصفوة عن عبد الله بن عيسى قال: دخلت على رابعة العدوية بيتها فرأيت في وجهها النور. شوف بقى الكلام ده حسي بقى، وشها منور، وإحنا عندنا لذلك أثار. ذكر الذهبي عن وكيع بن الجراح الرؤاسي قال: من رأوه والله لقد خرج علينا وكيع يوما عليه ثياب مغسولة، ثياب جديدة، فرأيناه وقد أشرق وجهه وبدنه نورا، شع نور. شوف طاعة لله عز وجل يكرم أوليائه سبحانه وتعالى. قال: فرأيت في وجهها النور. قال: وكانت كثيرة البكاء، فقرأ رجل عندها آية فيها ذكر النار فصاحت واضطربت ثم بكت فخرجنا وتركناه. طبعا المقطع ده في غاية الأهمية، مسألة ان احنا دخلنا على رابعة، برضو ده ممكن ياخده واحد بقى يقولك ده دخله، يعني احنا يجوز ان احنا نقعد كلنا بقى مع بعض ودخل عليه في البيت، زي الكلام اللي بيحدث الآن. النبي صلى الله عليه وسلم كان بين يدي حسان بن ثابت يقول له: والله لولا الله ما اهتدينا وبتاع. يقول لك: هو ده شاعر ليه؟ وانت بتكلم انسان اصم ما فهمش حاجه في الدنيا. نحن نعلم ان الشعر كلام وان الغناء كلام ملحون، لازم تاخد بالك يا اخوانا من بلاش الشعر غنى، الشعر كلام ملحون، ملحون يعني يتغنى كده. فده بقى اللي قبيح وقبيح وحسن حسن وفيه المباحثه بقى بتاعه الغناء. لكن يقول لك: هو شاعر وانا يعني ورايته كده يا ضج. يقول لك: انا مش عارف الناس دي بتفكر ازاي، عشان مش مقتنعين ان الغناء حلال بما يعني اقتنع به هو. حتى لو كان هذا الشعر قلنا انه غناء، هذا الشعر الذي قاله حسان بن ثابت كان يسب الله فيه او يسب رسوله؟ ده فيها يا جماعه بعض الاغاني ممكن تخرج المراه عن المله، كقول الهالك: قدر احمق الخطى، مش كده؟ قال احمد: القدر قدره الله. وبعدين ده معنى ذلك الذي يصرف القدر بقى مش واخد باله، وجايين الدنيا نعرف ليه، والحاجات اللي هي اللي تضرب الاعتقاد اللي هي احنا مش عايزين ايه نعكر المجلس بيها، بس يعني كانت اشاره. فرابع رضي الله عنه ده كان انسان يعمل في البيت في دروس للتزكيه، في دروس للتزكيه، يعني يقعد ياخدك يقول لك: تعالى نبكي ساعه. فلما يدخل الرجال وانا ما فكرش بقى ان رابع عدلهم قاعدين مع بعض من الكلام اللي انت بتشوفه ده، لا، ده من غير خلطه ولا اختلاط وفي حجاب الى غير ذلك من اشياء. فيقول: دخلت على رابع فوجدت فيها النور. على بس يا استاذ رابع اصلا هو في روايه الله قال: دخلت عليها وهي ابنه 80 عاما. خلاص أضيف إلى ذلك إن كان مذهب معروفا مسألة إظهار الوجه والكفين. قال: فصاحت ثم سقطت مغشيم عليها. وده كان يحدث للناس. زرارة بن أوفى قرأ فإذا نقر في الناقور فخر ميتا، وكذا علي بن فضيل بن عياض. يعني كانت الناس كما يقول ابن تيمية كان الوارد أقوى من المحل. الوارد القرآن أقوى منين؟ من قلبك. فلما نزل الوارد على المحل فصمه أضع نصين. عشان كده محمد بن المنكدر بيقول مررت يوما عند السحر أو إبراهيم التيمي فرأيت شابا يدعو الله يقول أنا الذي أذنبت في جنبك وأنا الذي فعلت كذا وكذا وأنا الذي صنعت كذا وكذا وشبابا ويمدب نفسه. قال فوضعت فمي عند صائر الباب وقلت يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. قال فسمعت صوتا ولم أسمع بعده حسا. لقيت حاجة كده واحد خطة وما سمعتش بعدها حاجة خالص. قال فذهبت فصليت الصبح وعدت وقد ارتفعت الشمس فرأيت امرأة عجوزا عند هذا البيت قائمة تبكي. فقلت يا أمتاه ماذا حدث؟ من الذي مات؟ فقالت إليك عني. قال لست من أهل مصر، أنا مش من عندكم. فقالت والله لولا أنك غريب ما حدثتك، إن هذا ولدي كان يقوم من الليل ويبكي الليل أجمعه، فمر عليه رجل لا جزاه الله خيرا فقرأ عليه آية فانفلق كبده فخر ميتا. يبقى الكلام ده كان بيحدث أخوانا، وعمر رضي الله عنه كان يمرض الشهر بسبب آية، وربما كان يترنح إلى غير ذلك مما هو مشهور عندنا. طبعا أنا أؤكد لك هذه الحقائق علشان الترجمة اشتهرت عند المتصوفة، وطبعا احنا تجنبنا هو ترجم لها الشعراني في طبقات الصوفية، لكن طبعا ترجم لها الشعراني بإيه بقى؟ بخبل المتصوفة. لكن احنا نريد كلام أهل السنة الوسطية في هذه المرة. يعني يقول لك دخل عليها رجل فوجدها تميد، يعني عدم راح جاي كده، فقال ما لك يا رابعة؟ فقالت دعوت الله عز وجل وصليت بين لديه وتعبدت البارحة فأصابتني سكرة فأنا أميد منها إلى الآن. يعني كأنها شدت لها إزازة فقعد بقى دايخة وبتاع. طبعا الكلام ده لا ننقله، ده كلام مفترى عليها كافتراءات المتصوفة. احنا عايزين الكلام الوسطي بين إثبات الشخصية وبين الوسطية فيها من غير إطراء. قال ودخلت عليها وهي جالسة على قطعة بوري، يعني زي الحصير كده، فتكلم رجل عندها بشيء فجعلت أسمع وقع دموعها على البوري ثم اضطربت وصاحت فقمنا وخرجنا. شوف الدمع الصادق بقى لما انت تبقى قاعد على حصيرة كده وتلاقي تسمع صوت تك تك نقط مية، كما سترى بعد ذلك رأوا عندها مستنقع ماء. وهو كده اخوانا اذا عودت عينيك على البكاء جادت لك العين. يعني اذا تعودت العين على البكاء تلاقي كده، عارف عبد الله بن مسعود في حلية ابي نعيم يقول بكى حتى ملأ كفه من دموعه، بكى لحد ما ملأ كفه. يبقى الدمع نازل ازاي؟ لحد ما ملأ كفه. قال رياح القيسي شهدنا رابعة وقد أتاها رجل بأربعين دينارا وقال خذي هذا فتزودي به على عبادتك وقومي بحاجتك، فبكت ثم رفعت رأسها إلى السماء وقالت هو يعلم أني أستحي منه أن أسأله الدنيا وهو يملكها، فكيف آخذها ممن لا يملكها؟ وهذا هو الذي يحيز لك الدنيا، أن تيأس فيما في أيدي الناس. فإذا ما جاءك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر إن جاءك من هذا المال شيء من غير استشراف نفس فخذه، سيأتيك هذه الدنيا ستأتيك برمتها، كما قال علي الدنيا كظل الإنسان إذا استدبرها تبعت وإذا استقبلها استدبرت. تعرف خيالك؟ الخيال الظل. إذا اديته ظهرك كده ومشيت ليه مش وراك؟ مش كده؟ أول ما تحاول تمسك خيالك بتعرف تمسكه؟ تيجي له كده تلاقيه جالك كده، هتيجي الناحية الثانية هتلاقيه طبعا مما لا شك الإنسان ما يقدرش يمسك خيال. فكذلك يضرب علي رضي الله عنه. يقول محمد بن عمرو دخلت على رابعة وكانت عجوزا كبيرة بنت 80 عاما كأنها الشن، شن الجلد البالي، كأنها الشن تكاد تسقط، وكانت إذا ذكرت الموت انتفضت وأخذتها رعدة، وإذا مرت بقوم عرفوا فيها العباد. السمت لا يعطيك إياه إلا العباد. يعني أنت مهما بقى عملت مثلا كويت الجلبية والطائية وتعممت وكده ده مش سمت، ده سمت مفتعل. السمت الهيئة يسبلها الله عليك من أجل عبادتك. قيل للحسن إن أناسا يصبحون نراهم في المسجد وقد أشرقت وجوههم، فقال إن هؤلاء قاموا من الليل يناجون ربهم فألبسهم من نوره. النور ده بقى هتعرف تجيبه أنت؟ لازم تكون قمت من الليل. فكانت رابعة إذا مرت على ناس يعرفون فيها العبادة. عارف محمد بن سيرين كان إذا مر على قوم ذكروا الله أو المشهوم عدي كده يوم يتذكر الله عز وجل وما أعده. ليه؟ من هيئة محمد ابن سيرين رضي الله عنه. يقول سجف ابن منظور دخلت على رابعة وهي ساجدة فلما أحست بمكاني رفعت رأسها فإذا موضع سجودها كهيئة الماء المستنقع من دموعها، فسلمت فأقبلت علي وقالت سترك اللهم سترك ودعت بدعوات ثم قامت. وكذلك العباد، حدث أن عبد الله بن المبارك اختلى يوما بربه بعيدا عن الجيش، انصرف بعيدا عن الجيش، وذهب وصلى ركعتين بعد أن نتأكد أن المكان ده مفوش حد، وصلى ركعتين فرآه رجل، قال الرجل فنظر خلفه فرآني، فوالله ما زال مغموما إلى الظهر. يعني راح عند السحر يصلي عشان واحد شافه فضل زعلان لحد الظهر. احنا بقى طبعا تنزل بقى تلاقي فلان بيبص عليك تبدأ ايه زي بعض الحمقى كده. بيذكر ابن الجوزي ان رجل قام فصلى فجلس رجلان خلفه، فقال احدهما للاخر ما اتم ركوعي، وقال الاخر وما اجمل صوته، فالتفت وهو يصلي وقال لهم واني اليوم صائم. يعني ما كمان يعني امدح زيادة يعني. لا كان هؤلاء يكفون العمل. تعرف عبد الله بن المبارك يذكرون في ترجمته انه قام علج من الروم في بعض المعارك، وعبد الله بن المبارك في واحد كده تلاقيه بتاع كله، او عبد الله بركه كده في الحديث تلاقي، في الفقه امام، في النفقه امام، في الورع والجود والخشيه والبكاء امام، في الزهد امام، في الانفاق امام، كل حاجه. حتى قيل لسفيان الثوري اما تريد ان تكون مثل فلان، وذكر له فلان قال والله لملء الارض من فلان لا يساوي يوم من ايام ابن المبارك. فكان ابن المبارك يجاهد وكان حازقا، يعني يضرب الضرب عارف يا فين. فخرج علج من الروم فدعا الى المبارزه تيها وعجبا، فخرج اليه الراوي بيقول فخرج اليه رجل ملثم فتبادل ضربتين فقتله المسلم ففرحنا، فخرج آخر فقتله، فخرج ثالث فقتله، حتى عد سبعة. المبارزة اللي هي الفردية متعبة، تحتاج لإنسان ماهر. أما في الحرب دي بتلوش، يعني تضرب في أي حتة شو جت في واحد خلاص خير. لكن المبارزة الفردية عايزة واحد لازم يكون واحد إيه، لما يضرب سبعة يبقى ده مبارز عظيم. عارف التف الناس حوله، قال الرجل فمددت يدي فنزعت لثامه فإذا هو والله عبد الله بن مبارك. قال فنظر إلي مغضبا وقال يا أبا فلان هكذا تفضحنا، والله لا كلمتك. عشان بس انت خليت وش يظهر للناس، والله لا كلمتك. وأخذ زمنا لا يكلمه. والأثار في إخفاء العمل يا إخواننا، يعني احنا طبعا لا أريد أن أطيل لأننا جاي متأخر أصلا، لكن الأثار في المسألة طويلة جدا. يعني هذا كما قيل ما ذكر مذكوره يدلك على مغفوله، على ما غفل منه. أن تمسك على نفسك، عايز إخلاص، وقلنا أن الإخلاص عزيز، ما تظهرش حاجة لحد. يقول الحسن كما في الزهد الإيد بن المبارك إن كان الرجل لا يحفظ القرآن كاملا ولا يعرف به جاره، الجار المجاور ما يعرفش أنا حفظت القرآن كله، وانت تخش النهاردة المسجد تبص تعالى احضر وليمة فلان مين ده سقط من القرآن، ولم الناس بقى كلها أنا ختمت القرآن. وإن كان الرجل لا يجمع من الفقه الشيء العظيم ولا يعرف به جاره. طب أقول لك على أعظم من كده، يقول الحسن وإن كان الرجل يقوم من الليل وعنده الأضياف وما يشعرون به. عمرك انت بقى كان عندك ضيف وصليت طول الليل ما سمعتش؟ مش ممكن ده يفضل يبكي ويصلي ويبكي عشان الجيران يعرفوا ان انا زي بعض الحمقى، كان له جار فبيقول لك استيقظت من الليل فسمعته يقرا ويبكي، فقلت هذا الاحمق والله ما اظنه خشع، ده احمق ده مش فاهم حاجه، ما اظنه خشع. فتنصت عليه فوجدته يقرا في قوله تعالى يسالونك عن المحيط قل هو اذى. طب يسالك عن المحيط قل هو اذى ده يبكي في ايه؟ وقعد يقرا ويبكي ويقرا ويبكي. فالإنسان يقوم بقى الواحد منا يحاول من الليل يزهر عمل، لا عليك بكتمان العمل. كان رجل من يصلي الفرض في المسجد يصلي السنة فين؟ في بيته عشان ما حدش يعرف عنه حاجة. وأنا عايز أبشرك كما ذكر ابن كثير في البداية والنهاية، أوحى الله إلى بعض أنبيائه، أو أحمد في الزهد، أوحى الله إلى بعض أنبيائه قل لعبادي يخفوا عملهم وعلي إظهارها. احنا عارفين أن من حظ النفس أن أنا أبين أني كويس، يعني أنا كويس، ده من حظ نفسي فعلا. فالله عز وجل يريد أن يرى مقداره في قلبك، فأول ما تخفيها لأجله ثق تماما حيعظمك في قلوب الناس، حتى لو مش منك حاجة هتلاقيه يشوفك إرهابك. تعرف الظاهر بيبرس كان بيقول على النووي كنت إذا رأيته كأنه الأسد، مع أن الظاهر بيبرس ده كان يعني، لكن أول ما يشوف النووي يترعب. وبعض السلاطين عند محمد إسماعيل الهروي اللي هو الإمام الكبير صاحب كتاب منازل السائرين اللي شرحه ابن القيم في مدارك السالكين، هذا الإمام كان مهابا إلى حد النهاية من عبادته لله وقيامه بالحق. فكان يوما وشى به بعض الناس وقالوا أنه بيعبد أصنام وحطوا له تحت المصلية صنم، فبعت السلطان للجنود فتشوا لقوا صنم فعلا، فأتى به قال يا أبا فلان يقولون أنك تعبد صنما، فقال له أنا معاذ الله إن هذا لهو البتان العظيم. عارف المزاعة كده، يقول لك السلطان اترعش وقال علي بالجنود اجلدوهم، يعني ما قالش بقى تبدأ صدى ولا حاجة خالص، قال اجلدوهم. فده بيعطيك خشية في القلب لغير ذلك مما ترى. وكما يقول المتنبي حينما أقدم على الحمداني وسرت إليك في طلب المعالي وسار سواي في طلب المعاشي. يعني سر إلى الله عز وجل ليرفع درجتك ولا تسر إلى مخلوق حتى يعني احنا شرفنا إن شاء الله نتهى. وعن العباس بن الوليد قال قالت رابعة أستغفر الله من قلة صدقي في قولي أستغفر الله. وهذا من الدقائق برضو كما قلت مش من شقشقة الكلام. أستغفر الله من قلة صدقي. إحنا الآن نقف في المحراب وكلنا حديث عهد برمضان أو اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك اللهم مقبلين غير مدرين مش كده. طيب صاحبنا بقى إذا سمع هيعة أو قرعة يعني أي حركة تحصل معاه يشيل إيده على صدقه وتفاجأت لا قلبه وقف من الخوف يبقى ليس صادقا. فكانت رابعة تلاحظ ذلك أنا أستغفر الله من ذنبي أنا فعلا زعلان على الذنب ده فبقول يا رب استره عني امحوه عني. فكانت تتهم نفسها فتقول أستغفر الله من قلة صدقي في قولي أستغفر الله. وقيل لها هل عملت عملا ترين أنه يقبل منك؟ فقالت إن كان فمخافتي أن يرد علي. ما تظن عمل يعرض على الله؟ وده مثال بسيط. إنسان قلت له لو سمحت سلفني 200 جنيه قال لك خد 1000 ماشي. فأنت بترى له من عليك بالذات إذا كنت أنت في زنقة ترى له من عليك ماشي. أتاك هذا الرجل قال لك بس معيش فكة مش ممكن 5 جنيه انت ما معكش هتقول له ايه؟ مش هتقعد حوالي ربع ساعه تعتذر حتى لو اديتها له يعني ممكن تديله 5 جنيه انا اسف والله والله انا كنت اتمنى ان يبقوا 50 ليه لاني سابق. فمن راى ذلك عند الله واسبغ عليكم نعمه ظاهره وباطنه ده سببك نعمه ده ملاك من داخلك ومن ظاهرك ومن خارجك كلها نعم من الله عز وجل. فلما اسبغ عليك نعمه اذا لاحظت انت هذه النعم فتقوم لما تصلي تلاقي حاجه بسيطه جدا عرضت وبعدين بتعرض على مين؟ على ملك. فلما تعرض تحس انت عشان كده شرع لك انك تقول استغفر الله. ما انا لسه مخلص طاعه بستغفر ربنا 3 ليه؟ من التقصير. دي مش هيئه تعرض على الله عز وجل. فكذلك اذا نظرت الى عملك تخشى ان يرد عليك عملك. قال جعفر بن سليمان اخذ بيد الثوري وقال مر بنا الى المؤدبه التي لا اجد من استريح اليه اذا فارقتها. وقال صالح المري من أكثر طرق الباب كان جالسا معها فقال من أكثر طرق الباب يوشك أن يفتح له. فقالت رابعة الباب مفتوح لكن الشأن في من يرغب أن يدخله. حسن ظن في الله عز وجل لا تظن أن بابه مغلقا دونك لا بس كل ما في الأمر أن قلبك لم يصدق بعد. فإذا صدقت أنت عندك رجل الأعرابي في سورة النساء وغيره أتى النبي عليه الصلاة والسلام وكان أسلم ودخل معاه جه الجهاد قاتل جت الغنيمة قسم له قسما قال لهم ودول هذا الرجل فادوله فلوس قال ايه هذا قسمك من الغنيمة. فرجع على النبي قال ما هذا يا رسول الله قال قسمك من الغنيمة قال وهل بايعتك على هذا وانا لما استمت اصلا كنت عايز فلوس انما بايعتك على ان يقع سهم ها هنا فاموت شهيدا وادخل الجنة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ان تصدق الله يصدق. فمكث ما شاء الله ثم جاءت حرب وقتال وجهاد. فقال النبي شبه النبي فاكره وده لعلها إشارة إلى إخواننا القديم الالتزام. يجي لك واحد المسجد لسه حديث دايما يبقى في دماغك مشاكله ما تنساش يعني اوعى يقول لك أنا والله كان في مشكلة حكيت لك عليها تقول له نسيت لا لحسن يظن أنك مش مهتم بيه. فالنبي عليه الصلاة والسلام في دماغه الراجل قال ماذا صنع فلان؟ فقالوا له يا رسول الله قتل شهيدا. فنظر إليه النبي فوجد السهم كأنما وضعه بيده نفس الحتة اللي أشار إليها جاء فيها سهم. فقال النبي صدق الله فصدق. طالما صادق صدق الله عز وجل فصدق. فباب الله عز وجل كما قالت رابعة مفتوح لكن الصدق هو الذي ينقصنا. يقول الذهبي قال أبو سعيد الأعرابي وهذه آخر مسألة قبل وفاتها في المشكلات بقى التي وقعت على عائشة. هما مشكلتين أن عائشة رضي الله عنها قالت بتنشعش ذمها به وأثر عنها قوله شك الناس في نسبتها إليها هي دي قالتها فعلا ولا لا. ومع المناقشة البسيطة للكلام اللي هو ده قال أبو سعيد الأعرابي أما رابعة فقد حمل الناس عنها حكمة كثيرة وحكى عنها سفيان الثوري وشعبة وغيرهما مما يدل على بطلان ما قيل عنها وقد تمثلت بهذا البيت ولقد جعلتك في الفؤاد محدثي وأبحت جسمي من أراد جلوسي. فنسبها بعضهم من بعضهم بقى اللي ذكره ابن كثير اللي هو أبو داود إلى الحلول بنصف البيت وإلى الإباحة بالنصف الآخر. قال الذهبي شو بقى الذهبي بيرد على الكلام ده. قال الذهبي قلت فهذا غلو. هي ربيعة بتقول ايه؟ بتقول ولقد جعلتك في الفؤاد محدثي وابحت جسمي من اراد جلوسي. يعني ايه الكلام ده بنفهمه بايه؟ الله عز وجل دائما في خلدي انا دائما بفكر في الله عز وجل تقعد معاه بقى تلاقيه بكلمك وانا قلبي زي ما قال الشعر جسدي معي غير ان الروح عندكم. يعني انا قاعد مش معاك قلبي عند الله عز وجل. فده لا بأس فيها. لا جاء بقى بعض المتنطعين وقال لك طبعا هذا بخلاف أبي داود، يعني أبو داود لعله أن يكون يعني أشد من ذلك، لكن بعض الذين لا علم عندهم الذين هجاهم الذهبي جاء فقال الشطر الأولاني من البيت تقول فيه بالحلول والاتحاد. تعرف الناس بتوع الحلول والاتحاد الفرقة المبتدعة قال لك أن اللاهوت يحل في الناسوت وحاجات كده يعني. والبيت الآخر يقول بالإباحية اللي هو يعني بقى أي حد عايز يجيني بمزاج، ها، والزنا والخنا والكلام ده. طب ده يفهم من هذه يعني أنت أحسن الظن حتى على الأقل. فقال الذهبي فهذا غلو وجهل، ولعل من نسبها إلى ذلك مباحي حلولي ليحتج بها على كفره كاحتجاجهم بخبر كنت سمعه الذي يسمع به. وده كلام يا أخواننا لازم تحطه في سويداء قلبك للإمام الذهبي وأنت تراود وتجاهد أهل البدع. بيأتي على الشيء المسلم عندك، يعني مثلا نضرب مثال الرافضة. عندي أنا مقال لواحد عايز يختم أبو هريرة ويقول إن أبو هريرة ده راجل كذاب وكان بيكذب على النبي عليه الصلاة والسلام، فيقول لك أنا مش لوحدي اللي أنكرت عليه، أنكر عليه عبد الله بن عمر حديث المشية والزرع في آخره قال والزرع، وأنكرت عليه عائشة رضي الله عنها حديث الجنازة اعتراض الجنازة وقطع الصلاة المرأة تقطع صلاة الرجل البالغ، واعترض عليه فلان. فده اللي يجيب لك ايه شوية معترضين. طب انا اعلم من مقالك هذا انك رافضي خبيث، يعني لعبد الله بن عمر ولا عمر ولا حد مال عينك، وانتم اللي بالامس القريب قلتم على عائشة انها كانت تدير بيت دعارة وانت برضو. طب بتقول الكلام ده ليه؟ ياخد المسلم عندك، شوف ده حتى عائشة انكرت عليه، طب انت تسلم اه صحيح يمكن ابو هريرة بقى ما خدش باله، فيقوم لما يحتاج يسقط ابو هريرة يجي الدور على عائشة يقول لك اهو شوف ده حتى ازواج النبي خالفوها لما قالت بارضاع الكبير. مش ده كلام بيقوله الرافضة؟ ياخدك بقى بالشكل ده واحدة واحدة. المشكلة الاخرى انها قالت ربي ان علمت اني دعوتك خوفا من نارك فادخلني نارك او فاحرقني بنارك، وان علمت اني اريد جنتك فاحرمني من جنتك انما اردت محبتك. الكلام ده لا يصح عن ربيع العدوية اصلا، دي نمرة واحد. نمرة اثنين، لو صح هذا الكلام فوجهه الامام الذهبي الامام ابن رجب في جمع العلوم والحكم او في بعض مقالاته، قال انها لا تقصد انها لا ترغب، لان احنا بنقول دلوقتي تلا عليها ايه من النار فقعد بكت. بكت ليه؟ ما هي مش خايفه من النار اصلا، مش عايزه نار ولا جنه، ده عايزه مش كده ولا ايه؟ لكن بتبكي ليه؟ خايفه كل الخوف ده ليه؟ لاجل انها معتبره من ذلك ترجو الله عز وجل ان يعفو عنها. طيب ما هذا الكلام الذي نسب اليها تريد به ان صح عنها تريد ان تقول ان محبتك عندي هي راس الامر، اعبدك لك واعلم ان من كرامتك اياي ان تدخلني الجنه وان تزحزحني عن النار بس. والحديث متفق عليه من حديث ابي موسى الاشعري قال النبي صلى الله عليه وسلم جنتان من ذهب قال اظن ثيابها وارضها، وجنتان من فضه ثيابها وارضها، وما بين الناس وبين ان يروا ربهم الا ستر العظمه في جنه عدن. يبقى معنى ذلك انا اردت الله بايه؟ بالجنة، مش كده؟ يبقى لازم ارغب في الجنة، ده عقلا مش ممكن ابدا الانسان يريد الله عز وجل بلا جنة، لانك لن تراه الا اذا دخلت الجنة. اما واخيرا ففي موتها، وكما قال الامام احمد بيننا وبينكم يوم الجنائز، فعند موت رابعة رضي الله عنها كان خبرها جلل تناقله اهل السير، فيقول الذهبي توفيت سنة 80 و100 للهجرة، وقال عن عمر يناهز 80 عاما، ودفنت بالقدس كما قال ابن كثير. وقال في صفة الصفوة قالت عبده بنت أبي شوال اللي هي خادمة رابعة، قالت وكانت تخدم رابعة لما حضرتها الوفاة دعتني فقالت يا عبده لا تؤذني بموتي أحد. وكل إنسان يا أخوانا قال الكلمة دي عند موتي تثق تماما أني بيمتلئ عليه في جنازتي لتواضعه برضه. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال كده لا تؤذني بي أحد، دفنوه باكرا فيما اذكر انا، يعني مات من الليل فدفنوه الصبح. في الفتره دي حضر الجنازه مش بس اهل الحجاز، ده حضر الجنازه ناس من الدول المجاوره، استقلوا الطائرات مباشره وحضروا جنازته. وكاد الشيخ ابن باز رحمه الله حمله على اكتافهم الملوك، وكذا قال الشيخ الالباني، وان كان يعني حدث له مثل هذا الا انه ايضا اجتمع عليه عدد لم يكن هو يظنه من تواضعه. لا تؤذني بموت احد وكفنيني في جبتي هذه. ليه؟ اشمعنى مش في ثوب ابيض برضه؟ لأنها كانت تقوم فيها من الليل، كما كان بعض قيل عن صلاح الدين أو بعض الفاتحين كان كلما فتح بلد يأخذ حفنة من التراب ويشيلها عنده في كيس، فأول ما جه يموت قال لهم اجمعوا هذا التراب واصنعوا به لبنة توضع تحت وجهي في قبري. وكما دفن أظن سعد بن أبي وقاص أو غيره دفن معه جبة كان يقاتل بها فين؟ في يوم بدر، كان يقاتل بها في يوم بدر. فقال كفنيني في هذه الجبة التي كنت أقوم بها إذا هدأت العيون، قالت فكفناها في تلك الجبة وخمار من صوف كانت تلبسه. قالت عبدة فرأيتها بعد ذلك بسنة في منامي عليها حلة من استبرق، يعني من حرير راقي جدا، عليها حلة من استبرق خضراء وخمار من سندس أخضر، لم أرى شيئا قط أحسن منه. فقلت يا رابعة ما فعلت الجبة؟ احنا دفناك مش في الهدوم دي، دفناك في جبة. فقالت التي كفناك فيها والخمار الصوف. فقالت إنه والله نزع عني وأبدلت به هذا الذي ترينه علي، وقد لف ثوبي هذا وختم عليه حتى يكون الله هو الذي يفض خاتمه يوم القيامة، ثياب تشهد لك عند الله عز وجل. قالت فقلت لها لهذا كنت تعملين في الدنيا؟ قالت وما هذا من كرامة الله عز وجل لعباده، يعني الله عز وجل يضيع عملك، وما هذا من كرامة الله لعباده؟ قالت فقلت لها فمريني بأمر أتقرب به إلى الله عز وجل. قالت عليك بكثرة ذكره يوشك أن تغتبطي بذلك في قبرك. كثرة ذكر الله عز وجل أقوى عضلة في جسدك النساء، أو من أقوى العضلات، ما تتعبش أبدا وانت رايح الشغل ساكت ليه؟ ما الذي أسكت لسانك؟ سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، تغرس لك شجرة في الجنة ويحبها الله ويجعل ميزانها ثقيلا في ميزانك. ولذلك يقول الشيخ ابن باز رحمه الله في فتوى عجيبة، جاءه قوم فقالوا له فلان مات موتا مخيا، يعني ما خلاص ميت ميت، فهل ننزع عنه الأجهزة نريحه بقى حتى يموت؟ فأطرق الشيخ ساعة ثم قال أيعي أن يسبح الله؟ يعني ممكن مخه كده يقول له سبح؟ فقيل له نعم، فقال اتركوه لعله يسبح الله تسبيحة تثقل له ميزانه. ثم انخرط الشيخ في نوبة بكاء عظيمة وقال قوموا عني، تسبيحة واحدة يأخذك الله عز وجل بها من ناصيتك حتى يدخلك الله عز وجل بها جنة. فهذه خلاصة ما استطعت أن أجمعه من سيرة هذه العابدة. ربيعة العدوية عاشت في القرن الثاني من القرون المفضلة، لأن احنا قلنا هي متى سنة كام؟ 180 هجري، فهي من القرون المفضلة، يعني هذه قرون مدحها النبي عليه الصلاة والسلام، فكيف يسب أحد فيها بلا روية؟ ما كان في الفيلم. لا أنا مش في الفيلم، احنا قلنا اللي قاله الذهبي، لكن بقى موضوع الفيلم والكلام ده هو في الحقيقة دي من مخرقات الصوفية اللي احنا قلنا احنا تنكبناها، لعلك تجد في بعض الكتبين بيقول لك دي كانت زانية وكانت مش عارف ايه وبتاع وبعدين ايه عبدت الله عز وجل وتابت وآبت وبتاع، لكن احنا ما نستشفه من القصة انها نشأت اصلا في طاعة، نشأت اصلا في طاعة، حتى كان يأتيها اهل العلم اللي هم ما ذكرتوا لك. اسأل الله عز وجل ان تكون شاديا او تكون هاديا لشادينا وان تكون حاديا لنسائنا، فكما قال القائل يا رب انثى لها دين لها خلق فاقت رجالا بلا دين ولا خلق. وهذا ما تحصل للنظر الكليل والذهن الضئيل، فما كان من توفيق فمن الرب الجليل، وما كان من خطأ فمني، وأستغفر الله في كل قيل، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، وأعتذر إن كنت قد أطلت عليكم، جزاكم الله. مع تحيات القراء للإنتاج والتوزيع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.